جاء في الحديث حجابه النور في بعض الألفاظ حجابه النار، قد يعبر بالنور بالنار عن النور، فهو موسى ظنها نارا لكنها صارت نورا، ذهب يطلب الهداية إلى الطريق الحسي فأتاه الله هداية إلى طريق السعادة والفوز، هداية إلى التوحيد والإيمان باليوم الآخر، أو أجد على النار هدى ولا يدرغها تبصرها لعلي آتيكم منها بخبر، لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس أو آتيكم أو جلوة أو جلوة من النار. نعم. فلما آتاها فلما أتاها أي النار التي آنسها من بعيد كانت في الحقيقة نورا وهي نار تحرق وتشرق ويدل على ذلك وهي نار لا وفي الحقيقة وكانت في الحقيقة نورا وكانت في الحقيقة نورا نعم صحيح وهي نار تحرق وتشرق ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار لو كشفه فأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره فلما وصل إليها نودي منها أي ناداه الله كما قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقي عليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمه موسى كليمه موسى لكفى. وقد قال كثير من المفسرين إن الله أمره أن يلقين عليه لأنهما من جلد حمار فالله أعلم بذلك. الأمور غيبية لا تثبت اليوم قبل المعصوم المهم أن الله أمره أن يلقين عليه عالم الشريعة ظن هذا صار شريعة لليهود أنهم لا يصلون في نعال وهذا الوادي المقدس هو وادي يسيل فيه الماء ينحدر من الطور طور سيناء العظيم المعروف جاءه النظام من جانبه من جانب الطور وشاطئ الوادي الأيمن. نعم. وأنا اخترتك أي تخيرتك واصطفيتك من الناس وهذه هي وأنا اخترتك أي تخيرتك واصطفيتك من الناس وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها علي تقتضي من الشكر ما يليق بها. ولهذا قال فاستمع لما يوحى أي ألقي سماك للذي أوحي إليك للذي للذي أوحي إليك فإنه حقيق بذلك. للذي أوحي ولا للذي أوحي أوحي أوحي للذي أوحي إليك فإنه حقيق بذلك، إنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية. ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أي الله المستحق الألوهية المتصف بها، لأنه الكامل في أسمائه وصفاته المنفرد بأفعاله الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفء ولا سمي. فاعبدني بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم خص الصلاة بذكر هل تفصيل من الشيخ يعني يقول القول فاعبدي يعني هل تفصيل بيان من الشيخ إن قول تعبدني هذا عام لجميع أنواع العبادة التي شرعها له. عبد العبادة مقيدة في الشرع، تعبدني بما أشرعه لك وبما آمرك به وبترك ما أنهاك عنه فاعبدني. هذا الأمر شامل لكل ما شرعه الله لموسى عليه السلام من العبادات القولية والفعلية والقلبية والبدنية، كان فاعبدني. ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. وقوله لذكري اللام للتالي. الصلاة تشمل على أنواع العبادة، عبادات القولية، عبادات الفعلية، والعبادات القلبية. الصلاة لها شأن عظيم في شرائع الرسل، لها شأن في شرائع الرسل، وهي كذلك في هذه الشريعة مؤكدة مفروضة على المكلفين على كل قرن، على جميع الأمم، ليس فيه على كل قادر عاقل. يجب عليه في جميع أحوال الساحة والمرض والأمن والخوف والحضر والسفر. وقوله لذكري اللام للتعليل، أي أقم الصلاة للتعليل. أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد وهو عبودية القلب وبه سعادته. فقلب معطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب. شرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره وخصوصا الصلاة. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، فالألوهية وصفه تعالى والعبودية وصف عبده. إن الساعة آتية أي لا بد من وقوعها، تكاد أخفيها أي عن نفسي. الألوهية وصف يعني الإله،